بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. كتاب الصيام، الدرس الثاني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة لابن أبي زيد رحمه الله، وما زلنا في كتاب الصيام. قال المؤلف في هذا الباب رحمه الله: وإذا قدم المسافر مفطرا أو طهرت الحائض نهارا فلهما الأكل في بقية يومهما. إذن المؤلف رحمه الله أخذ وذكر مذهب الإمام مالك، وهو مذهب الشافعي كذلك، أن الذي يكون مسافرا له الفطر، فإذا قدم إلى محل إقامته له أن يأكل وله أن يشرب. لماذا؟ لأنه مفطر، والمفطر إذا أباح الله له الإفطار بعذر كالمسافر أو كالمريض جاز له أن يأكل وأن يشرب. إلا أن المريض لا خلاف بين العلماء على جواز الأكل والشرب، الخلاف فقط في المسافر وفي المرأة الحائض كما ذكر المؤلف. ذكر أن المسافر وكذلك المرأة الحائض لهما أن يأكلا في بقية يومهما. فمثلا هذه المرأة بعد الفجر ما زال الحيض يأتيها، فبعد الظهر طهرت، فهل يقال لها أمسكي عن الطعام والشراب لأنك صرت طاهرة؟ هذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد. مذهب الحنفية والحنابلة يرون أنها لا تأكل شيئا إذا طهرت في النهار، وهم يلتفتون إلى مسألة حرمة اليوم وحرمة الشهر، فيقولون أنت لا عذر لك الآن بعد أن طهرت، فينبغي بل يجب الإمساك عن الطعام والشراب. والصواب هو مذهب مالك ومذهب الشافعي، لأن الإفطار كان بعذر، فكونه يأكل أو يشرب لا ينقض شيئا جديدا ولا ارتكب أمرا محظورا، لأنه في الأصل هو مفطر، كان مسافرا أو تلك كانت حائض. فلا شك أن الصواب مذهب مالك، أن من كان مسافرا ثم عاد إلى بلده وقد أفطر في سفره فعاد نهارا له أن يأكل وله أن يشرب. وكذلك المرأة الحائض التي أفطرت بسبب حيضها ثم طهرت في النهار لها أن تأكل كذلك ولها أن تشرب. ثم قال رحمه الله: ومن أفطر في تطوعه عامدا أو سافر فيه فأفطر لسفره فعليه القضاء، وإن أفطر ساهيا فلا قضاء عليه بخلاف الفريضة. الكلام هنا كما هو ظاهر فيما يتعلق بالتطوع، فالمذهب عند المالكية، وفي الحقيقة هو أيضا مذهب أبي حنيفة، أن من أفطر في تطوعه متعمدا فإنه يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، كما قال المؤلف: ومن أفطر في تطوعه عامدا، وزاد إليه كذلك الذي يسافر في اليوم الذي صام فيه متعمدا فيفطر لسفره، فيرى المؤلف أن عليه القضاء. وهذا في التطوع، هذا في التطوع إذا أفطر متعمدا. وسيأتي الكلام عن من أفطر في فريضته أو في الفرض، إذن الكلام فقط عن التطوع. فعند الحنفية وعند المالكية من أفطر في تطوعه متعمدا يجب عليه قضاء هذا اليوم. لماذا؟ قالوا لأن مالكا رحمه الله روى في الموطأ أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين متطوعتين، فأهدي لهما طعام رضي الله عنهن فأفطرتا على هذا الطعام. فدخل عليه الصلاة والسلام فسألته حفصة، قالت له: يا رسول الله، إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين، فأهدي إلينا طعام فأفطرنا عليه. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: اقضيا مكانه يوما آخر. هذا هو دليل الأحناف، وهذا هو دليل كذلك المالكية، فهم يرون أن الذي أفطر متعمدا في تطوعه يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، وهذا هو دليلهم. وفي الحقيقة هذا الحديث لا يصح، لأننا لو نظرنا في إسناد الإمام مالك رحمه الله سنجده روى هذا الحديث عن شيخه ابن شهاب الزهري، وابن شهاب رحمه الله روى هذا الحديث عن عائشة وحفصة مرسلا، ففي الموطأ عن ابن شهاب أن عائشة وأن حفصة ثم ساق الحديث، هذا مرسل، ولم يروه مالك إلا مرسلا، ولا شك أن المرسل من أقسام الضعيف، إذن هذا الحديث لا يصح. وقد يقول قائل: إن هذا الحديث قد ورد موصولا في سنن أبي داود، فقد وصله أبو داود من طريق عروة بن الزبير عن عائشة. والجواب عن هذا أن يقال: إن هذا الحديث أيضا الذي رواه أبو داود لا يصح، لأنه روي من طريق رجل وهو ضعيف أو هو مجهول، ولا شك أن مخالفة الإمام مالك ليست بالسهلة، فمالك إمام في هذا الباب، فيقدم المرسل على الموصول، فكيف لو عرفت أن الموصول هو أصلا ضعيف وفيه ضعف، والموصول روي عند الترمذي في جامعه ورواه كذلك أبو داود في سننه. والترمذي رحمه الله بعد أن ساق هذا الحديث، حديث عائشة وحفصة، وساقه موصولا من طريق الزهري عن عروة، ولا شك أن ظاهر هذا الإسناد صحيح، وإن كان السنن وإن كان الحديث في سنن أبي داود من طريق ضعيف، لكن قد يقول قائل: عند الترمذي جاء من طريق الزهري عن عروة عن عائشة، وهذا إسناد ظاهره الصحة، فلماذا لا تقبلون هذا الإسناد؟ الجواب أن كثيرا من الحفاظ رووا هذا الحديث مرسلا، فوافقوا الإمام مالكا في إرساله، وقد أشار إلى هذا الترمذي بل وصحح المرسل وذكر أنه هو الأصح، ولهذا بعد أن ساق الحديث الترمذي في جامعه قال: ورواه مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله ابن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلا، ولم يذكروا فيه عن عروة، قال: وهذا أصح. فصحح الترمذي رواية الإرسال، والمرسل ضعيف. لماذا صحح الترمذي رواية الإرسال؟ قال: لأنه روي عن ابن جريج، قال، يعني ابن جريج: سألت الزهري، قلت له: أحدثك عروة عن عائشة؟ فقال: لم أسمع عن عروة في هذا شيئا، ولكني سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث. إذن هذا الحديث ضعيف، وقد أقر الزهري رحمه الله أنه لم يسمع هذا الحديث من عائشة، إنما سمعه من ناس، هكذا قال، عن بعض من سأل عائشة. والترمذي ساق أيضا إسناده إلى ابن جريج عندما سأل الزهري، فقد رواه عن علي بن عيسى البغدادي عن روح ابن عبادة عن ابن جريج. وذكر الترمذي أن هذا مذهب مالك، وهو أنهم يرون أن من أفطر في تطوعه فعليه القضاء. والصواب هو مذهب الشافعي وأحمد أن الصائم المتطوع له أن يفطر وليس عليه القضاء. لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الصائم المتطوع أمير نفسه. فقد جاء عند الترمذي من حديث أم هانئ، وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: الصائم المتطوع أمير نفسه، وفي رواية: أمين بالنون، أمين نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. لأن أم هانئ سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأنها كانت صائمة فأفطرت، فقال لها: الصائم المتطوع أمير نفسه. ولهذا ذكر الترمذي أيضا هذا الحديث في جامعه، وذكر أن عليه العمل عند بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مذهب سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه. قلت: وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: ولا بأس بالسواك للصائم في جميع نهاره، ولا تكره له الحجامة إلا خيفة التغرير. إذن انتقل إلى أمرين يتعلقان أيضا بالصيام: الأمر الأول وهو السواك للصائم، والأمر الثاني وهو الحجامة كذلك للصائم. وذكر رحمه الله أنه لا بأس، لا بأس بالسواك هكذا مطلقا وفي جميع النهار، وذكر أيضا أنه لا بأس بالحجامة، وإنما تكره لأمر. ما هو الأمر؟ قال: خيفة التغرير، وسيأتي معنى ذلك. فأولا نتكلم عن السواك، فنقول: اختلف العلماء في السواك، هل السواك يكره للصائم أو لا يكره؟ لا شك ولا ريب أن السواك شيء حسن لغير الصائم، وهذا باتفاق العلماء والفقهاء، قد أجمعوا أن السواك سنة وحسن، كما نقل ذلك الاتفاق ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع. أما حكم السواك للصائم هو الذي فيه الخلاف، والصواب والذي عليه كثير من الصحابة وعليه كذلك جمع من التابعين، وهو مذهب أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام تيمية، أن السواك مستحب ولا بأس به للصائم ولا يكره للصائم، وأن الاستحباب جاءت فيه النصوص العامة، جاءت فيه النصوص وهي تقتضي أنه يستحب في كل وقت للصائم ولغير الصائم، في النهار وبعد الزوال، في رمضان وفي غيره. والدليل ما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، كما عند البخاري في الصحيحين، كما في الصحيحين، وفي رواية قال: مع كل وضوء، كما عند البخاري تعليقا. هذه الزيادة مع كل وضوء علقها الإمام البخاري في صحيحه، ووصلها أحمد في المسند والنسائي في سننه الكبرى، وهي زيادة صحيحة. في هذين الحديثين مع كل وضوء مع كل صلاة يدل على إباحة السواك وأنه لا بأس به، لأنك ستصلي في رمضان صلاة الظهر وصلاة العصر، فيستحب لك أن تستاك قبل الزوال وبعد الزوال، في النهار وفي الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. وهذا أيضا علقه الإمام البخاري في صحيحه، ووصله أحمد في مسنده، وهو أيضا عند النسائي في سننه، وهو حديث صحيح، نص فيه أن الله عز وجل يرضى على هذه العبادة، مرضاة للرب، مطهرة للفم. وهذا في كل وقت، قبل الزوال وبعد الزوال، في نهار رمضان وفي المساء، سواء كان رطبا أو يابسا هذا السواك. وجاء كذلك هناك أحاديث لعلنا نعرض عنها لأنها ضعيفة لا تصح، لكن يقال نكتفي بهذه المرويات التي ذكرناها. وهناك من العلماء من رأى أن الصائم له أن يتمضمض، سواء تمضمض لوضوئه الواجب أو لوضوئه المستحب أو تمضمض بغير وضوء، قالوا والمضمضة أبلغ من السواك، أبلغ من السواك فتجوز. بقي مذهب المالكية، المذهب الذي ذكرناه ولا شك أنه هو الصواب هو مذهب أبي حنيفة، لكن لو نظرنا في كلام المؤلف هنا قال ولا بأس بالسواك للصائم في جميع نهاره، هذا يدل على أن مذهب مالك كمذهب أبي حنيفة أن السواك لا بأس به في نهار رمضان، لكن في الحقيقة مذهب المالكية هم يرون أن هذا بالنسبة للسواك اليابس، أما إذا كان السواك رطبا فإن المالكية تكره ذلك، يرون الكراهية للصائم أن يستاك بسواك الرطب، وهذا ما جاء في المدونة نفسها. ما هي أدلتهم؟ استدلوا بأدلة من ذهب إلى كراهية السواك مطلقا، لكنهم يخصون هذه الكراهية باليابس، بالسواك اليابس. أما الشافعي وأحمد فهم يرون كراهية السواك لكنهم يقيدون في الوقت، فيقولون يكره السواك للصائم بعد الزوال، يعني كان رطبا أو كان يابسا مكروه، لكن متى؟ بعد الزوال، إذا زالت الشمس ودخل وقت الظهر لا يستاك، أما قبل الزوال لا بأس أن يستاك. والدليل، ما هو الدليل على الكراهية بعد الزوال؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك كما في الصحيحين. قالوا والخلوف هو أثر العبادة، ولا شك أنه مستطاب شرعا وهي أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا فإذا كان الأمر كذلك فيستحب إزالة هذه الرائحة وهي تزال بالسواك. قالوا إذن يكره السواك لا سيما بعد الزوال. لماذا بعد الزوال؟ قالوا لأن هذه الرائحة في الغالب إنما تظهر بعد الزوال. إذن هذا هو استدلالهم بهذا الحديث، لأن معنى الخلوف تغير رائحة الفم، وقالوا إذن يكره أن تستاك بعد الزوال حتى لا تزيل هذه الرائحة الطيبة التي هي أطيب عند الله من ريح المسك. والجواب عن ذلك أن يقال إن هذه الرائحة الخلوف سببها خلو المعدة من الطعام، والسواك إذا استكت لا يزيل هذه الرائحة التي تصدر من المعدة، إنما يزيل أثر الخلوف الذي قد انعقد على الأسنان واللثة. أما هذا الخلوف الذي يأتي من المعدة فإن السواك لا يفعل شيئا. وأكدوا ذلك أيضا أن هذا إنما يكون يوم القيامة، عندما قال أطيب عند الله من ريح المسك، فقد جاء في صحيح مسلم هذا الأمر الطيب وهذه الرائحة المستطابة إنما ستكون أطيب عند الله يوم القيامة، كما جاء التصريح في صحيح مسلم، وفيه قال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. إذن القول أن هذا الخلوف لا يزال فنترك السواك والسواك مكروه، يقال هذا غير صحيح ولا يسلم لهم. وقد أجبنا بجوابين، الجواب الأول أن هذا الخلوف يصدر من المعدة، والجواب الثاني أن هذا الخلوف ليس في الدنيا إنما هو يوم القيامة، يأتي ورائحة فمه أطيب من رائحة المسك، كما في الشهيد المكلوم الذي كلم في سبيل الله يأتي ورائحة دمه كرائحة المسك، وهذا كله حثا على هذه العبادات العظيمة. فكونهم يربطون الحكم بزوال الشمس أيضا لا يسلم لهم. لماذا؟ لأنهم هم قالوا الرائحة تحصل بعد زوال الشمس، وهذا لا يسلم لهم لأنه قد تحصل الرائحة قبل الزوال. أليس السبب في هذه الرائحة هو خلو المعدة؟ إذن قد يحصل هذا قبل الزوال لا سيما إذا لم يتسحر، فلماذا لم يقولون متى ما وجدت الرائحة فالسواك مكروه، إنما جعلوه بعد الزوال؟ إذن أجبنا على هذا الاستدلال، وأن الاستدلال في الحقيقة ليس في محله، إذن الصواب مذهب أبي حنيفة، وهو اختيار أيضا شيخ الإسلام تيمية، وهو الصواب الذي لا شك فيه للنصوص التي ذكرناها: لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل وضوء، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وزد إلى ذلك أيضا أن الأدلة التي استدلوا بها على الكراهية إما أن تكون ضعيفة وقد أعرضنا عن الضعيف، وإما أن تكون صحيحة لكن لا وجه للاستدلال بهذه الأحاديث الصحيحة. ثم انتقل أيضا المؤلف عليه رحمة الله إلى ما يتعلق بالحجامة. ذكر رحمه الله أن الحجامة تكره في التغرير، هكذا يقول رحمه الله: ولا تكره له الحجامة إلا خيفة التغرير. لا بد أن نعلم أن أكثر الفقهاء وأكثر العلماء على أن الحجامة للصائم لا تفطره، هذا مذهب الجماهير من العلماء والفقهاء. لماذا؟ وهو في الحقيقة مذهب المالكية، إلا أن المالكية كما ذكر المؤلف يرون هذا مكروه إذا كانت الحجامة ستكون سببا لضعفه، فإذا كانت سببا في ضعفه، لأن الحجامة هي عبارة عن سحب للدم من الجسد، وقد كانوا في ذاك الزمن القديم يسحبون الدم بآلة تشبه القرن، يأتي ويمص الدم بهذا القرن، واليوم قد تغير الأمر، ولهذا قالوا في الحديث: أفطر الحاجم والمحجوم، لأن الحاجم يسحب، لأن الحاجم يسحب الدم ويمصه، فقد يدخل شيء إلى جوفه، وأما المحجوم فلأن الدم يخرج منه فيكون سببا في ضعفه. إذا نريد أن نعرف ما هو الصواب في هذا ومن الذي خالف. الجماهير كما أشرت يرون جواز الحجامة للصائم، وهو مذهب جمع كبير من الصحابة كعائشة وأم سلمة وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس وأنس والخدري، والجمع كبير أيضا من التابعين، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي والظاهرية، كل هؤلاء يذهبون إلى جواز الحجامة للصائم. قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم كما جاء في صحيح البخاري. قالوا: فما جاءت من نصوص فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم هذه كلها منسوخة، وكانت في أول الأمر ثم نسخت. وأكدوا هذا بالحديث، حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث أخرجه الدارقطني في سننه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. هذا الحديث استدل به الجمهور، لكن في الحقيقة فيه ضعف، وقد أشار ابن عبد الهادي في كتابه المحرر إلى ضعفه، لكن يغني عنه ما جاء في صحيح البخاري وعن أنس كذلك. سأله ثابت البناني، قال لأنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ فقال: لا، إلا من أجل الضعف. إذن هذا هو المكروه الذي أشار إليه المؤلف عندما قال: ولا تكره له الحجامة إلا خيفة التغرير. فهذا الحديث، حديث أنس عندما قال لا نكره الحجامة إلا من أجل الضعف، هذا هو المقصود بالتغرير، أن الحجامة قد تكون سببا لضعفه فيفطر من أجل ذلك. فإذا كان هكذا وستكون سببا في ضعفه، نقول له: لا تحتجم وأنت صائم، أخر هذه الحجامة إلى الليل. وزد إلى ذلك أنه جاء عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود في سننه وعند أحمد في المسند، أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم ذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن الحجامة وعن الوصال أيضا في الصوم إبقاء على أصحابه، ولم يحرمهما، هكذا كما عند أحمد في المسند وعند أبي داود كذلك في سننه، وهو حديث صحيح، مع أن الصحابي لا نعرفه، لم يسمى، لكن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم، فلا يضر جهالة الصحابي. وفي الحديث التنصيص على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى الصائم عن الوصال وعن الحجامة إلا إبقاء على أصحابه، لم يحرمهما. إذن هذه هي أدلة الجماهير على أن الحجامة لا تفسد الصوم. بقي مذهب أحمد. أحمد انفرد عن الجماهير رحمه الله، وذهب إلى أن الحجامة تفطر الصائم، فمتى ما احتجم الصائم فقد أفسد صومه. وفي الحقيقة هذه المسألة من المسائل التي أيضا اختلف فيها الصحابة، وقد أشرت إلى أن جمعا كبيرا من الصحابة ذهبوا إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم، وكذلك في المقابل من الصحابة من ذهب إلى أن الحجامة تفطر الصائم كعلي بن أبي طالب وأبي هريرة وأبي موسى الأشعري، وكذلك جمع من التابعين، وهو مذهب أحمد. أحمد وإسحاق ذهبوا إلى ذلك واستدلوا بالنصوص التي فيها أفطر الحاجم والمحجوم، جاءت عن جمع من الصحابة، وهي أحاديث صحيحة لا شك في صحتها، لكن العلماء أجابوا على هذه النصوص، ومن أقوى الإجابات أن هذا منسوخ، وهذا هو الصواب. هذه النصوص التي وردت في قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم هذه نسخت، فالحجامة لا تفطر الصائم، لأن أدلة القائلين بأنها تفطر منسوخة، والأدلة التي استدل بها الجماهير ناسخة لأحاديث الفطر بالحجامة، لا سيما وأن الناسخ في صحيح البخاري احتجم عليه الصلاة والسلام وهو صائم. ثم قال المؤلف: ومن ذرعه القي في رمضان فلا قضاء عليه، وإن استقاء فقاء فعليه القضاء. وهذا فيه اتفاق نقله جمع من أهل العلم كابن المنذر وابن هبيرة والبغوي، جعلوا الأمر يدور بين من تعمد القيء فهو الذي يفطر، وأما من ذرعه القيء فهو معذور وليس عليه شيء في ذلك، وقد قلت أن هذا شيء مجمع عليه. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله فقال: وإذا خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت. انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى ما يتعلق بالحامل، وسيذكر أيضا معها المرضع، فنقرأ ما ذكر أيضا في المرضع ثم نتكلم عن الحامل وعن المرضع. قال: وإذا خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم، وقد قيل تطعم، وللمرضع إن خافت على ولدها ولم تجد من تستأجر له أو لم يقبل غيرها أن تفطر وتطعم. إذن انتقل إلى ما يتعلق بالحامل والمرضع، ما هو الواجب على الحامل وما هو الواجب على المرضع. ذكر رحمه الله، وهذا هو المذهب، أن الحامل إذا خافت على ما في بطنها أي على جنينها يجوز لها الفطر، وكذلك المرضع. أما بالنسبة للفطر فلا خلاف بين العلماء أن لها أن تفطر. لماذا؟ لأنها خافت على ولدها فتخشى الضرر، إذا لم تأكل ولم تشرب فسيضر هذا الجنين، وكذلك المرضع إذا لم تأكل ولم تشرب قد لا يأتيها اللبن، فكيف سترضع هذا الصغير؟ إذن عندنا مسألة أولى وهي مسألة الفطر، لا خلاف في جواز إفطار الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما، أو خافت المرضع على ولدها وخافت الحامل على جنينها. وممن نقل الاتفاق ابن قدامة في المغني وابن القطان في كتابه الإقناع، ونقل هذا عن صاحب النوادر، نوادر الفقهاء. إذن هذه مسألة مجمع عليها، يبقى ما يتعلق ما هو الواجب على المرضع وما هو الواجب على الحامل إذا أفطرت. المذهب مذهب المالكية يرون أن الحامل إذا خافت على نفسها أو خافت على ما في بطنها تفطر وتقضي فقط، كما قال المؤلف، قال: ولم تطعم. ثم ذكر قولا في المذهب قال: وقد قيل تطعم، والمذهب أنها لا تطعم، الحامل لا تطعم، إنما تقضي ما أفطرت. أما المرضع إذا خافت على ولدها تفطر وتطعم كما قال المؤلف، قال وللمرضع إن خافت على ولدها ولم تجد من تستأجر له أو لم يقبل غيرها أن تفطر وتطعم. يعني الواجب على المرضع إذا كانت تخاف على ولدها أن تستأجر له امرأة ترضعه، لكنها قد لا تجد. لماذا؟ إما أنه لا يوجد نساء، أو أنها لا تملك حق الأجرة، أو أن ولدها لا يرضع غيرها، وهذا يحصل أن بعض الصبيان لا يرضع إلا من أمه، فإذا جاءت امرأة أخرى ترضعه يأبى ولا يأخذ هذا، لا يأخذ هذا الثدي ولا يرضعه. إذا عرفنا أن هذا فيما لو لم تجد من تستأجر أو أن ولدها لم يقبل غيرها، ماذا تصنع؟ قال أن تفطر وتطعم. إذا مذهب المالكية يفرقون بين الحامل والمرضع، لا يرون الإطعام إلا على المرضع. بقي ما يتعلق بمذهب الأحناف، الأحناف لا يرون الإطعام مطلقا على الحامل والمرضع، إنما الواجب هو القضاء فقط. فالحامل والمرضع إذا خافتا وأفطرتا قضتا لا غير ذلك. أما الشافعي وأحمد فعندهم أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا يجب عليهما القضاء ويجب عليهما الإطعام. إذن ثلاثة أقوال مشهورة في المذهب، ثلاثة أقوال مشهورة في المسألة. القول الأول مذهب الأحناف يجب القضاء فقط، والقول الثاني مذهب الشافعية والحنابلة يرون أنه يجب القضاء مع الإطعام مطلقا، وأما المالكية فيفرقون بين الحامل وبين المرضع، فالتي تطعم هي المرضع، أما الحامل فلا تطعم وإنما تقضي. إذن لو لاحظنا سنجد أن المذاهب الأربعة كلها توجب القضاء، وأكثرهم يوجب مع القضاء الإطعام، إلا البعض فلا يوجب الإطعام مطلقا وهو مذهب الأحناف، ومنهم من يفرق بين الحامل والمرضع وهو مذهب مالك. بقي القول الرابع في المسألة، وهو أنه لا يجب على الحامل والمرضع إلا الإطعام، لا يجب عليها القضاء، وهذا مشهور مذهب الصحابة، أعني مذهب ابن عباس ومذهب ابن عمر رضي الله عنهما، فقد صح عنهما بأسانيد صحيحة عند أبي داود في سننه، وعند ابن الجارود في منتقاه، وكذلك عند الطبري في تفسيره، بل جاء عن ابن عباس في صحيح البخاري أنه لما ذكر الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة تكلم عن الآية، وهي في قوله سبحانه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال هذه الآية ليست بمنسوخة، فكانوا يدخلون الحامل والمرضع في هذه الآية، أي أن الحامل كالشيخ الكبير والمرأة العجوز، وسيأتي الكلام عن الشيخ الكبير والمرأة العجوز، يرون أن الحامل والمرضع كذلك عليهما فقط الإطعام ولا يجب عليهما الصوم، لا يجب عليهما القضاء. والنصوص عن ابن عمر وعن ابن عباس صحيحة عند أبي عبيد في الناسخ والمنسوخ، عند عبد الرزاق في المصنف، عند ابن أبي شيبة في المصنف، عند أبي داود في سننه، عند الطبري في تفسيره، عند ابن الجارود في المنتقى، وكلها تصرح بأن الحامل والمرضع إنما يجب عليهما الإطعام ولا يجب عليهما القضاء، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب الذي لا شك فيه. لماذا؟ لأنه لا يعلم مخالف لابن عباس ولا لابن عمر، وهم من علماء الصحابة ومن فقهاء الصحابة، وقد انتشر قولهما. أما الذين أوجبوا القضاء فهم يقيسون الحامل والمرضع على المريض، فيقولون الحامل والمرضع تأخذ حكم المريض، فالمريض يقضي فعدة من أيام أخر، قالوا كذلك الحامل والمرضع يجب عليهما القضاء، وزد إلى ذلك أنهم أوجبوا الكفارة إذا خافتا على أولادهما. والصواب مذهب ابن عباس ومذهب ابن عمر، أن الحامل والمرضع لا يجب عليهما إلا الإطعام، ولو أوجبنا عليهم القضاء قد لا تجد هذه المرأة قدرة على القضاء، لا سيما المرأة التي تحمل وتضع فيأتيها الحمل أشهر ثم تأتيها الرضاعة لمدة كذلك أشهر وقد تصل إلى السنتين، وهكذا بعد الرضاعة قد تحمل مرة أخرى فيأتيها ما يتعلق بالحمل وقبل ذلك الوحام ثم الولادة ثم النفاس ثم ترضع. ولهذا تجد كثيرا من النساء يشتكين من هذا الأمر أنها ما تمكنت من القضاء، لأنه كلما حملت ووضعت وأرضعت جاءها الحمل مرة أخرى. فلا شك أن هذا من دفع الحرج، وهي فتوى ابن عباس وفتوى ابن عمر أن الحامل والمرضع ليس عليهما إلا الإطعام ولا يجب عليهما القضاء. ثم انتقل رحمه الله إلى ما يتعلق بالشيخ الكبير، فقال: ويستحب للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم. هنا المؤلف ذكر الاستحباب فقط، يستحب ولا يجب عليه أن يطعم. الشيخ الكبير وكذلك المرأة العجوز أجمع العلماء على أنهما لهما الفطر، وهذا شيء مجمع عليه لا خلاف بين العلماء على ذلك. فهذا شيخ كبير لا يستطيع أن يصوم لكبر سنه، وتلك أيضا امرأة عجوز هي من العاجزين عن الصوم. لهذا ممن نقل الاتفاق ابن المنذر في كتابه الإجماع، وابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، وكذلك ابن رشد في كتابه بداية المجتهد، والخلاف فقط في الإطعام في الفدية. فكما هو بين أيدينا الإمام مالك رحمه الله يرى أنه لا يجب عليه الإطعام، لهذا قال المؤلف: ويستحب للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم. وأما جماهير العلماء مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد كلهم على وجوب الإطعام، يفطر ويطعم. ولهذا أنس بن مالك عندما كبر سنه رضي الله عنه في آخر زمنه أو في آخر حياته في العام الأخير أو العامين الأخيرة كان لا يستطيع الصيام لكبره، فماذا كان يصنع؟ كان يطعم كل يوم مسكينا. ماذا يطعمه؟ يطعمه خبزا ولحما، هكذا كما جاء في صحيح البخاري، علقه الإمام البخاري بصيغة الجزم، ووصله غيره بإسناد صحيح كعبد الرزاق في المصنف وغيره. إذن أنس لا يطيق الصيام لكبر سنه، فكان يفطر ويطعم. وقد جاءت الروايات عن أنس كثيرة كما أشرت، وهذا مذهب الجماهير من الصحابة والتابعين والفقهاء، وكانوا يستدلون بالآية نفسها: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكان ابن عباس رضي الله عنه كما جاء في البخاري يقول: هذه الآية ليست بمنسوخة، يعني أن هذه الآية ما زال لها حكم. في من الحكم؟ قال: في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينا. فكان يستدل بهذه الآية ويرى أنها ليست منسوخة، يعني أنها نسخت نسخا جزئيا يتعلق بما جاء في أول الإسلام. في أول الإسلام كان من يريد أن يفطر أفطر وأطعم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كانوا الكل من أراد أن يفطر أفطر ويطعم مسكين. ثم الله عز وجل جعل لهم الصيام خيرا لهم، وأن تصوموا خير لكم. ثم نزل الوجوب فنسخت هذه الآية، قال الله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. لكن لم تنسخ هذه الآية بالكلية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، يعني أن النسخ ليس كليا، بقيت في من بقيت في الشيخ الكبير وفي المرأة العجوز. الإمام مالك خالف كما هو بين أيدينا فقال: لا يجب الإطعام. وسبق الإمام مالكا إلى هذا بعض التابعين وكذلك الظاهرية، ذهبوا إلى هذا أنه لا يجب الإطعام. والصحيح مذهب الجماهير من أهل العلم على وجوب الإطعام لهذه الآية ولفعل الصحابة رضي الله عنهم. ثم أشار إلى الإطعام كم هو، لأنه في المذهب لا يجب لكنه يستحب. فإذا كان يستحب كم نطعم؟ قال: والإطعام في هذا كله مد عن كل يوم يقضيه. سيأتي الكلام عن الإطعام عندما نتكلم عن كفارة المجامع في نهار رمضان أنه يطعم 60 مسكينا. سيكرر المؤلف ذكر الإطعام ومقدار هذا الإطعام، فسنتكلم عنه بالتفصيل. قال: وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر. هذه مسألة تتعلق بمن أفطر لعذر من الأعذار ثم تأخر في القضاء ولم يقضي، دخل عليه رمضان آخر وهو لم يقضي ما وجب عليه من رمضان الماضي، فماذا يجب عليه مع القضاء؟ يجب عليه مع القضاء أن يطعم، لكن بشرط أن يكون فرط. أما إذا كان لم يفرط لعجز أو لمرض أو لسفر واستمر معه هذا العذر حتى دخل عليه رمضان آخر، فهذا معذور وليس عليه شيء. إذا أفطر المسلم يوما من رمضان ثم فرط في قضاء هذا اليوم حتى جاء رمضان الآخر، نقول له يجب أن تقضي هذا اليوم، وتزيد إلى ذلك أن تطعم مسكينا. لكنه لو حصل أنه لم يفرط وجاء رمضان الآخر وهو لم يفرط، نقول ليس عليك إلا أن تقضي هذا اليوم. ولم يخالف في ذلك إلا الأحناف، فجماهير الفقهاء مذهب مالك والشافعي وأحمد على أن من فرط فيجب عليه القضاء ويطعم مسكينا عن كل يوم. لماذا؟ لتفريطه. ما دليلهم على هذا؟ قالوا: جاء عن الصحابة ما يدل على ذلك، أبو هريرة وابن عباس وابن عمر، وذكروا جمع كذلك، لكن أشهر من كان يفتي بذلك وجاء عنهم بأسانيد صحيحة، أبو هريرة جاء عنه بإسناد صحيح عند الدارقطني، بل عند عبد الرزاق في مصنفه، وكذلك جاء في بعض الروايات عن أبي هريرة، أيضا علقه الإمام البخاري في صحيحه، علق عن ابن عباس. إذن أثر ابن عباس الذي روي في ذلك، قال رضي الله عنه: من فرط في صيام شهر رمضان حتى يدركه رمضان آخر فليصم هذا الذي أدركه، ثم ليصم ما فاته ويطعم مع كل يوم مسكينا. فدخل عليه رمضان الآخر، نقول له صم هذا رمضان ما دام أنه قد دخل عليه. فإذا انتهيت من هذا الرمضان الثاني الآخر، نقول له اقضي ما عليك من رمضان الأول وأطعم عن كل يوم مسكينا لأنك فرطت حتى دخل عليك رمضان الآخر. هذا أخرجه البخاري تعليقا في صحيحه، ووصله الدارقطني وغيره. ومثله قال أبو هريرة كما عند عبد الرزاق في المصنف، وذكروا أيضا أن البخاري ذكره في صحيحه. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، وهو مذهب جماهير العلماء، خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة كان يذهب إلى أنه لا يجب عليه إلا القضاء، حتى لو فرط لا يجب عليه إلا القضاء ولا نوجب عليه الإطعام. لماذا؟ قال: لأن الله يقول: فعدة من أيام أخر، فأطلق الله القضاء ولم يقيد ذلك، فلو تأخر وتأخر لا بأس، لكن يلزمه القضاء. لكنه عند تأخيره ترك الأولى وترك الأفضل ولم يسارع للخيرات، لكننا لا نوجب عليه طعاما. والصواب مذهب الجماهير. لماذا؟ لأنه لا مخالف للصحابة لأبي هريرة وابن عباس، بل كان بعض العلماء يقول جاء عن جمع من الصحابة غير هؤلاء، وذكروا أيضا من الصحابة رضي الله عنهم جابرا، وذكروا الحسين بن علي، وذكروا عليا، ومنهم من زاد ابن عمر. إذن هذا هو الصواب، أنه يجب عليه أن يطعم ما دام أن رمضان الآخر دخل عليه وقد فرط. ثم قال: ولا صيام على الصبيان حتى يحتلم الغلام وتحيض الجارية وبالبلوغ لزمتهم أعمال الأبدان فريضة. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. وهذا شيء متفق عليه، لا خلاف بين العلماء، أن الصبي لا يجب عليه شيء من العبادات. لماذا؟ لأنه لم يبلغ وقد رفع عنه القلم، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه ابن ماجه وغيره. والصبي حتى يبلغ، وكذلك الجارية حكمها كحكم الصبي، ما دام أنها جارية لم تبلغ الحلم ولم تحض فلا يجب عليها الصيام. واستدل المؤلف بآية النور: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، يعني أن الأحكام مترتبة على البلوغ، أما قبل البلوغ ففي الحقيقة لا يجب عليهم شيء، لكن لا يعني ذلك أنهم لا يؤمرون، بل يجب أن نأمرهم بالصلاة لسبع وأن نضربهم لعشر، وهكذا ندربهم ونعودهم على الصوم وعلى الأعمال وعلى أعمال البر وعلى الخير والأخلاق. فالوجوب شيء والأمر للتعليم والتأديب والتعود شيء آخر. الصحابة كانوا ماذا يصنعون في عاشوراء؟ كانوا يجعلون الصبيان يصومون يوم عاشوراء حتى يتعودوا. ثم انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بمن أصبح جنبا، قال: ومن أصبح جنبا ولم يتطهر، أو امرأة حائض طهرت قبل الفجر فلم يغتسلا إلا بعد الفجر أجزأهما صوم ذلك اليوم. لعلنا نؤخر هذه المسألة إلى الدرس القادم، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.